الشارع الجديد. شارع السلام، الشارع الجديد، شارع الفداء، شارع الشريف. شارع السلام، الشارع الجديد، شارع الفداء، شارع الشريف. سكانه مننا حبايبنا وأهلنا، الأول عم عم والبيت عم الحنين. قلبي دم بقلب وإيد في حضن إيد، بتزلزل المحال وتصهر الحديد، وتغني للسلام وتغني للعمل وتغني للكرامة والنصر اللي اكتمل في شارع السلام دور الجديد. الشارع الجديد صورة غنائية، تأليف بخيت بيومي، ألحان عزة الجهلي، إخراج أحمد أبو زيد. شارع السلام سكاننا السعيدة، وتمشي فيه لآخره تروح مصر الجديدة. شارع السلام سكاننا سعيدة، وتمشي فيه لآخره تروح مصر الجديدة. مصر الانتصار بالليل وبالنهار، تلاقي الهمة مصري بتحيي كل مصري. تلاقي الهمة مصري بتحيي كل مصري، من أول السويس لغاية بورسعيد. الحب أعلى شعلة من أدب كل إيد. بنغني للسلام، بنغني للعمل، بنغني للكرامة والنصر اللي اكتمل شارع السلام دوبر الجديد. شفت ازاي؟ شفت ازاي يا ابو سعيد؟ الشارع نور والنور زاهي زي الشارع ليلة العيد. ما احنا في عيد، ده انت كلامك كله اكيد. وحتودينا ليه لبعيد؟ نور مبادئنا، نهار في طريقنا، وحكمة وقدرة من اللي خالقنا. جهد ولادنا مع مجهودنا نور كل شارع في بلدنا، ونور الحب ونور النصر نور كل شبر في مصر بالبطولة وبالرجولة. بس أنا لي رأي حقوله بكل صراحة. قول. النور أصله جاي من دم شهيد الشارع، اللي تحدى الموت بشجاعة في قلب الساحة. جاب النور من قلب الضلمة في 6 أكتوبر، خلى الناس بعد تعبها تعيش مرتاحة. وقلب الأرض العطشان مية ساقة حرية، وبدر الدم اخضر شهامة وهمة قوية. وقلب الأرض العطشان مية ساقة حرية، وبدر الدم اخضر شهامة وهمة قوية. وقدم لي ولك والمصر أغلى هدية، وخلى النصر يبقى حقيقة مش أمنية. أصل شارعنا مليان ناس، ناس أوفية، ناس أوفية من اللي تخلي الصعب يهون. ناس مشحونة إيمان وحماس، ناس بتضحي بكل حياتها في سبيل نصر الأمة حنون. وصبروا وعبروا، ويوم ما انتصروا وسام الجندي كان زغروطة، ونجمة سينا وغصن زيتون. شارعنا شارعنا المصري معروف عنه بتضحياته، وتقرا تاريخه وتلقى سجل سجل وحافل بانتصاراته. ساعة الواجب بيصون مصره ويجيب نصره وأكد ذاته. ساعة الواجب أمه الخير، أمه الوطنية، ابنها ضحى بكل حياته. ايوه، ابنها ضحى بكل حياته، وقمنا باسم الحق حاربنا 30 عام، واحنا لا كلينا ولا ملينا في يوم وتعبنا وبتضحية وبفدائية واقفين صف وفتحين بابنا علشان كل الناس حبايبنا وعشان أم الخير الصمدة الصبرة أم شبابنا أمنا بكل شهامة حاربنا علشان كل الوطنيين وعشان مصر وعشان مصر أم الصبرين دي مصر مهد الحضارة طول عمرها منبع الأصل وهي نبض العروبة وهي أم الرجال أصالة كفحت وحربت وضحت بأغلى الشباب أصالة كتب التاريخ مدها يالي بحروف دم من أصالة قولوا لجيب من الناس يا ناس من قلبهم أصلة ويفهموا معنى الكلام والسلام ويتحملوا الأهوال ويحبوا كل الناس يا ناس ويحفظوا لغة الأصلة فعلا أصلة ومصر هي أساس الأصلة تاريخنا العربي أصيل من يومه واسأل عنها كل الأصلة حيقولوا إيه ويعيدوا إيه من أيام 67 لغاية عام 73 وإحنا بنسهر ولا بننام كده صبرين كده صمدين وعلى بطننا ربطنا حزام بس ضمير الشارع كله كان مشحون عزم وإصرار ولما الشجر اتلخبط ظله قام الشعب وقال الطار ولما الشارع ضلم كله كنا يدوب على وش نهار وجت الندهة أعظم ندهة الله أكبر الله أكبر وجت الندهة أعظم ندهة الله أكبر الله أكبر مصر فتح الباب لولادها أي ما تحافظ على أمجادها كل الناس في الشارع قالوا طلبوا شبابنا يروحوا الجبهة طلبوا شبابنا يروحوا الجبهة طلبوا شبابنا يروحوا الجبهة طلبوا شبابنا يروحوا الجبهة يبقى الطار تبقى مواجهة أنا خلاص هقفل دكاني وأسلم نفسي بألف سلامة بألف سلامة تعود منصور يا أبو منصور وأنا خلاص هأجل فرحي وأسلم نفسي وزي ما جبت الشبكة وجبت المهر لازم اجيب لشارعنا النصر مع السلامه يا عتره مع السلامه يا مدع تعود ومعاك نصر المصر اصل كرامتك هي كرامتي هي كرامه كل الشارع يعيش احرار الشارع كله وتعيش مصر وكل الناس الحره تعيش الاعتبار وقلنا الله اكبر وقلنا الشدة هانت وطلعة النهار قلنا الله اكبر ليالي الفرح بانت وقمة الانتصار قلنا الله اكبر غنينا الله اكبر قلنا الله اكبر غنينا الله اكبر قلنا الله اكبر غنينا الله اكبر قلنا الله اكبر غنينا وتم العبور وتم العبور وتم العبور ومصر العبور مصر كلها آخر فرح ونور وفي قمة السعادة وفي قمة السرور ونور شارعنا قايد بيهل من بعيد تقولش الليلة عيد وحتى بالمناسبة شارعنا سميناه الشارع الجديد وشبابه خلدوه بالنصر والعمار من بكرة هيزرعوه الله أكبر غنينا الله أكبر قلنا الله أكبر غنينا الله أكبر قلنا الله أكبر غنينا الله أكبر قلنا الله أكبر الشارع كله بيقول رأيه مصر خلاص الوقت رواقة وإحنا خلاص فتحنا عنينا

كل اللي ردت صمدة وصبرة كانت كمان للسلم وأهله صاحب الهمة العالية الأدرى عايزة تبني ابنك وابني أمجد مصر الحرة الكبرى ده انت أصيل وكبير ومهم أيوة يا سيدي أيوة يا عم أيوة يا سيدي أيوة يا عم. كنتم مع الشارع الجديد. الشارع الجديد غناء محمود شكوكو، محمد العزبي، زينب يونس ورأفت الشيخ، تمثيل ميرفت سعيد، عبد الغفار عودة، إسماعيل محمود وسمير فتحي.